روائع من الماوي، من الماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص أقواما بالاعتناء بكتابه العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فكثيرا ما تهفو قلوبنا إلى البقاع الطاهرة، وطالما ترنو أسماعنا إلى أن تتحلى باستماع كلام الله يفوح عطره ويسوق شهده، تكرره تلك الأصوات الشجية فينفذ إلى القلوب فتبتهج رابية بذكره. ولقد كان لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة بالغ الشرف في أن تهدي إلى إخواننا المستمعين هذا الإصدار، محتويا على تلاوة لأئمة الحرم المكي، بدءا بالشيخ علي الحذيفي، فالشيخ علي جابر، فالشيخ صالح بن حميد، ثم الشيخ عبد الرحمن السديس، وذلك في تراويح وقيام رمضان من السنة التاسعة بعد الأربعمائة والألف. وهذا الإصدار يشتمل على قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء. وتسعد مؤسسة الاستقامة بأن تخرج هذه التلاوة في علبة خاصة تحتوي على أربعة أشرطة، الأول والثاني منها يحتويان على سورتي الفاتحة والبقرة، والثالث يحتوي على سورة آل عمران، والرابع يحتوي على سورة النساء. وتزف معها الاستقامة باقة من التحية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد. روائع من الماوي، من الماوي. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه،